أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله: مسألة الغاية قيل منطوق حق مفهوم، يتلو الشرط في الصفة المناسبة، فمطلق الصفة غير العدد فالعدد، فتقديم المعمول دعوى البيانيين إفادة والاختصاص، وخالف ابن حاجب وأبو حيان، واختصاص حصر خلاف للشيخ الإمام حيث أثبته وقال ليس هو الحصر، إنما قال الآمدي وأبو حيان لا تفيد حصر، وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي والكيا والإمام تفيد فهما وقيل مطقا، ومن فتح الأصح أن حرف أن فيها فرع إن مقصوات، ومن ثم ادعى الزمخشري إفادة الحصر من ألطاف حدوث موضوعات لغوية ليعبر عما في الضمير، وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر، وهي الألفاظ الدالة على المعاني، وتعرف من نقل تواصل أو آحاد استنباط العقل من نقل لا مجرد العقل، ومدلول اللفظ إما عن جزئيون أو كليون أو لفظ مفاد مستمر ككلمة فهي قوم مفاد، أو مهمل كأسماء حروف الإيجاء أو مركب، والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى خلافا لعباد حيث أثبتها، فقيل بمعنى أنها حامية على الوضع، وقيل بالكافية في دلالة اللفظ على المعنى، واللفظ موضوع لمعنى الخارجي إلى الذهني خلاف الإمام، وقال الشيخ الإمام للمعنى حيث هو، وليس لكل معنى اللفظ بل لكل معنى محتاج إلى اللفظ، والمحكم ومتضح المعنى والمتشابه ومستأصى الله تعالى بعلمه، وقد يطلع عليه بعض أصفيائه. كفى. لازلنا نواصل حديثنا حول المفاهيم، فقد تقدم لنا أن المفهوم هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ثم هو ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. وقلنا مفهوم الموافقة أن يوافق المسكوت المنطوق في الحكم، فإن وافق حكمه المنطوق فموافقة، ثم هو قسمان: فحوى الخطاب ولحن الخطاب، أو مفهوم الموافقة الأولى أو المساوي. فحوى الخطاب إن كان أولى، ولحنه إن كان مساويا، وقيل لا يكون مساويا. وأن العلماء اختلفوا في دلالة مفهوم الموافقة بقسميه: هل دلالته من باب المفهوم أو من باب القياس أو من باب المنطوق بطريق المجاز أو بطريق الحقيقة؟ الراجح هو القول الأول الذي صدر به المصنف كما تقدم لنا، ثم قال الشافعي والإمامان دلالته قياسية وقيل لفظية، فقال الغزالي والآمدي فهمت من السياق والقرائن، وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم، وقيل نقل اللفظ لها عرفة. ويقابل مفهوم الموافقة بقسمه مفهوم المخالفة، وهو أن يكون المسكوت مخالفا للمنطوق في الحكم، وإن خالف فمخالفة. وتقدم لنا أن مفهوم المخالفة لا يعتبر إذا عارضه ما هو أقوى منه، وقد عبر المصنف عن ذلك بالشروط، وشرطه أن لا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه، ولا يكون المذكور خارج الغالب خلافا لإمام الحرمين أو لسؤال أو حادثتين أو للجهل بحكمه أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر. ثم اختلفوا في دلالته، هل هي قياسية أو لفظية؟ الراجح أنها قياسية، ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق، بل قيل يعمه المعروض وقيل لا يعمه إجماعا. ثم مفهوم المخالفة هو 10 أقسام نظمها ابن غازي كما تقدم لنا: صيف اشتريط عن ليل ولاقب تونيا وعدة ضعفين وحصن غير. والمصنف جعلها 8 أقسام، وبعضهم جعلها 4 أقسام، والخطب سهلون مألوها واحدون، وهو صفة كالغنم السائمة أو السائمة الغنمي لا مجرى السائمة على الأظهر، والمنفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم قولان، ومن العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية، وإنما ومثل لا عالم إلا زيد، وفصل المبتدا من الخبر بضمير الفصل وتقديم المعمول، وأعلاه لا عالم إلا زيد، ثم ما قيل منطوق بإشارة ثم غيره. ثم رتب لنا بين لنا المصنف أن المفاهيم كلها حجة عند الجمهور، وإن خالف بذلك بعضهم باستثناء مفهوم اللقب فلم تقل به إلا ثلة من العلماء. قال: المفاهيم إلا اللقب حجة لغة، وقيل شرعا، وقيل معنى، واحتج باللقب الدقاق والصيرفي بن خويس من دادة وبعض الحنابلة، وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا، وقاموا في الخبر والشيخ الإمام في غير الشرعي وإمام الحرمي صفة لا تناسب الحكم، وقاموا العدد دون غيره. قال هنا الغاية، بين لنا هنا مراتب مفاهيم المخالفة عند التعارض، يعني أن هذا الترتيب الذي ذكره لنا المصنف رحمه الله في هذه المسألة تظهر ثمرته عند التعارض إذا تعارض مفهوم مع مفهوم آخر، فما الذي يستحق التقديم ومن الذي يستحق التأخير. وبين أن المراتب هي سبعون، سبع مراتب. قال رحمه الله: الغاية قيل منطوق والحق مفهوم. هناك من العلماء من يقول بأن الغاية منطوق، قال الشارح بالإشارة أي بدلالة الإشارة التي تقدم الكلام عليها. لماذا؟ لتبادله إلى الذهن. وهذا الكلام الذي قاله الشارح فيه نظر، بل هناك من دعا أن الغاية منطوقون بدلالة الاقتضاء لا بدلالة الإشارة، والذي ادعى هذا هو القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله. قال بأن الغاية منطوقون بدلالة الاقتضاء، قال لأنه لا بد فيه من تقدير، لا بد فيه من تقدير، وهذا التقدير إما أن يكون من معنى ما قبله أو من معنى ما بعده. أما كونه من معنى ما بعده فلا دليل عليه، فتعين أن هذا المقدر يقدر من معنى ما قبله. فقول الله تبارك وتعالى مثلا: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي فإذا تطهرن فاقربوهن، قدرنا فاقربوهن من قوله ولا تقربوهن. وكذلك قوله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي فإذا نكحته قضيه مما قبله، فإذا نكحته حلت للأول بشرطه كما تقدم لنا. إذن هناك من العلماء من قال إن الغاية منطوق وليس بمفهوم، ولكن منطوق بدلالة الإشارة أو بدلالة الاقتضاء، بدلالة الاقتضاء خلاف ما قاله المحلي هنا، خلاف ما قاله المحلي. قال: الغاية قيل منطوقون والحق مفهوم، الحق أنه مفهوم لا منطوق. ولا يلزم من تبادل الشيء إلى الذهن أن يكون منطوقا، أن يكون منطوقا. الغاية قيل منطوق والحق مفهوم. وقلنا الغاية في مرتبتها إنما، سيأتي الكلام عليها، هناك من دعا بأنها تفيد الحكم بطريق المنطوق. وكذلك فصل المبتدأ من الخبر كما تقدم. إذا الغاية وإنما وفصل المبتدأ من الخبر في مرتبة واحدة. وتقدم لنا أن مرتبة الغاية تلي مرتبة لا عالم إلا زيدون، وأعلاه لا عالم إلا زيدون. إذا المرتبة الأولى هي ما فيه نفيون واستثناءون، وتاليه الغاية وما ذكر معها وهو إنما والفصل بضمير الفصل، الفصل بضمير الفصل. قد يتلوه الشرط، يتلو الغاية الشرط، يتبعوها في الرتبة الشرط. لماذا؟ لأنه لم يقل أحد إنه منطوق، لم يقل أحد من العلماء إنه منطوق، بخلاف ما قبله فقد قيل إنه منطوق ولذلك تأخر عنه. يتلو الشرط قال: فالصفة المناسبة، الصفة المناسبة تتلو الشرط، لأن بعض القائلين بالشرط خالف في الصفة المناسبة، فلذلك وجب تأخيرها عن الشرط. فالصفة غير المناسبة، صفة مطلق الصفة، من حالين ونعتين وظرفين وعلال غير مناسبة، فهذه كلها تتلو الصفة، تتلو ماذا؟ الشرط، تتلو الشرط. ثم بعد ذلك الصفة المناسبة، الصفة المناسبة تتلو، قال رحمه الله الصفة المناسبة فمطلق الصفة غير العدد. فالعدد، فالعدد لإنكار بعضهم له دون هذه المذكورات، إن هناك من أنكر مفهوم العدد وقال إنه مفهوم ضعيف. قال: فتقديم المعمول، وهذا آخر المفاهيم، بل آخر المفاهيم هو مفهوم اللقب كما تقدم لنا، لكن المفاهيم المعتبرة آخرها هو تقديم المعمول، هو تقديم المعمول. قال، قال رحمه الله: لدعوى البيانيين إفادته الاختصاص، علماء البيان والمعاني ادعوا أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص، وهو نفي الحكم عن غير المذكور. فإذا قلت زيدا ضربت، فمعنى هذا أنني لم أضرب غير زيد، لأن تقديم المعمول يفيد ماذا؟ الاختصاص، والاختصاص معناه الحصر. الاختصاص والحصر والقصر ألفاظ مترادفة عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء. فإذا قلت زيدا ضربت، فمعنى هذا أنني ما ضربت إلا زيدا، وأما عمرون وخالد وبكرون فلم أضربهم، فهو يفيد ماذا؟ الاختصاص. الاختصاص هو الحصر والقصر، ألفاظ مترادفة عند الجمهور. وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان، ابن الحاجب من الأصوليين وأبو حيان من النحويين، خالف جمهور البيانيين فقال إن تقديم المعمول لا يفيد الاختصاص وإنما يفيد الاهتمام. فإذا قلت زيدا ضربت، فقد اهتممت بالمفعول وقدمته، وليس معنى هذا أنك لم تضرب إلا زيدا، وليس معنى هذا أنك لم تضرب إلا زيدا. وهذا الذي قاله ابن الحاجب وأبو حيان هو حق، ولكنه ليس دائما، ليس دائما، لأن تقديم المعمول قد يكون للحصر وقد يكون لغير ذلك. ولذلك قال الأخداري في نظم جوهر المكنون، قال: وجاء للتخصيص قبل الفعل تهمم تبرك وفصل، يكون الاهتمام ويكون التخصيص ويكون الفصل إلى غير ذلك. فأبو حيان وابن الحاجب رحمهم الله استدل بنحو قول الله تبارك وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وليس المقصود هنا، المقصود هنا الاهتمام لا الحصر، ليس معنى أنك لا تقهر اليتيم ولك أن تقهر غيره، لا. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر مثله، وأما بنعمة ربك بحديث مثله. وكذلك قول من قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال إن تقديم المعمول هنا لموافقة الفواصل، لموافقة الفواصل، لأنه لو قال نعبدك ونستعين بك تفوته الفاصلة، فاصل عن نون، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الميم قريب من نون، مالك يوم الدين النون، إياك نعبد وإياك نستعين. هناك من يقول بأن التقديم في إياك نعبد وفي إياك نستعين لموافقة الفواصل لموافقة هذا حق، ولكنه ليس دائما، بل التقديم والمعمول يفيد الحصى أكثريا على سبيل الأكثرية. نعم هو يتقدم للاهتمام ويتقدم لغير ذلك، ولكن الأكثر أكثر ما يتقدم لأجل ماذا؟ لإفادة الحصى. هذا معنى قولي. وخالف ابن الحاشم وأبو حيان. والاختصاص الحصى خلافا للشيخ الإمام حيث أثبته وقال ليس هو الحصى، اختصاص هو الحصى. الاختصاص قلنا الاختصاص والحصى والقصر مترادفة عند العلماء. الشيخ الإمام تقي الدين السبكي والد المصنف قال بأن الاختصاص ليس هو الحصى، ليس هو الحصى. وما هو الاختصاص؟ هو الاهتمام، ما عبر عنه أبو حيان وابن الحاجب بالاهتمام، عبر عنه الشيخ الإمام بالاختصاص. قال والاختصاص الحصى خلاف الحصى، هو نفي الحكم عن غير المذكور. الاختصاص الشيخ الإمام يقول هو الاهتمام، هو الاهتمام بالشيء، والاهتمام بالشيء يقتضي تقديمه. فتقديم المعمول لا يفيد لا يفيد الحصى. واختصاص الحصى خلافا للشيخ الإمام حيث أثبته وقال ليس الاختصاص هو الحصى، خالف اصطلاح جمهور العلماء. لا مشاحة في اصطلاح، ولكن المشاحة في المعنى، اختلاف في المعنى. فهو سمى الاختصاص، سمى على كل حال الاهتمام. قال هو تقديم الخاص من جهة خصوصه. قال فإن الخاص كضرب زيد، عندنا ضرب هذا مطلق، ضرب يحتمل أن يكون ضرب زيد أو ضرب عمرين أو ضرب خالد، وعندنا ضرب زيد هذا خاص، عندنا العام وهو ضرب مطلق الضرب هذا مطلق، وعندنا الخاص وهو ضرب زيد. فإن الخاص كضرب زيد بالنسبة إلى مطلق الضرب قد يقصد في الإخبار به لا من جهة خصوصه، لا من جهة خصوصه، بل من جهة عمومه، فيوتى بألفاظه في مراتبه. فنقول ضربت زيدا، نؤخرها هنا المفعول ونقدم الفعل. إذن هذا الكلام ضربت زيدا قاصدت الإخبار بضرب خاص، لا بضرب، لا من جهة خصوصه بل من جهة عمومي، ضرب وقع. إذن بدأت بالعموم ضربت وكملته بالخصوص وهو زيدا المفعول به. وقد يقصد من جهة خصوصه للاهتمام، للاهتمام كالاهتمام بالمفعول به. قالك وهنا هذا نقدم المفعول به، فنقول زيدا ضربته. لماذا نقدمك؟ لإفادة ذلك، لإفادة ذلك. وليس فليس في الاختصاص ما في الحصى. إذن هو يقول بأن الاختصاص معناه الاهتمام بالشيء وتقديمه. فإذا قلت زيدا ضربت فيعني هذا لا يفيدنا أنك لم تضرب عمران وخالدا، وإنما اهتممت بزيد وقدمته. إذن ما عبر عنه ابن الحاجب وأبو حيان بالاهتمام عبر عنه الشيخ الإمام وغير المصنف بالاختصاص، بالاختصاص. ولكن هذا التعبير الذي عبر به الشيخ الإمام هو مخالف لتعبير أهل البيان والأصول. فأهل البيان والأصوليون يقولون بأن تقديم المفعول يفيد الحصر، يفيده أكثريا كما قلنا، يفيده أكثريا. نعم قد يجيء للاهتمام ولغير ذلك، فهو عبر عن الاهتمام بالاختصاص، وفي هذا مخالفة للبيانيين وللأصوليين. وأجاب عما أريد عليه، قال وإنما شاء في قوله تعالى إياك نعبد، قال للعلم بأن قائله أي المؤمنين لا يعبدون غير الله، إنما فهمنا الحصر من قول الله تعالى إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، يفهمناه من دليل آخر وهو أن المؤمنين لا يعبدون غير الله. فقوله إياك نعبد لم نفهم من هذا اللفظ الحصر، وإنما فهمناه من أدلة خارجية، أدلة خارجية عن هذا. جاء المحلي رحمه الله قال وحاصله أن التقديم للاهتمام، أن تقديم المفعول به أو الجار المجرور لأجل الاهتمام، فأنت إذا اهتممت بشيء قدمته، فإذا اهتممت مثلا بالمفعول قلت زيدا ضربته، وإذا اهتممت بالضرب قلت ضربت زيدا، ولا يفيد حصن على مذهب الشيخ الإمام رحمه الله. قال وقد ينضم إليه حصن من خارج، قد يفيد الحصر ولكن بمدلل خارج كما في إياك نعبد وإياك نستعين. على كل حال، لكن هذا الذي قاله الشيخ الإمام هو مخالف للاصطلاح ومخالف في المعنى كذلك، لأن تقديم المعمول سواء كان مفعول به أو جارا ومجرورا يفيد الحصر غالبا، يفيد الحصر غالبا. فإذا الشيخ الإمام وأبو حيان وابن الحاجب يخالفون جمهور البيانيين في أن تقديم المعمول يفيد الاهتمام، إلا أن هذا الاهتمام الذي عبر به أبو حيان وابن الحاجب عبر عنه الشيخ الإمام بالاختصاص، عبر عنه بالاختصاص. فالشيخ الإمام إذن خالف من حيث المعنى وخالف من حيث الاصطلاح. مخالفته من حيث الاصطلاح لا تضر لأنه لا مشاحسة في الصيغة، ولكن مخالفته من حيث المعنى هي التي تضر، هي التي تضر. إذن المراتب كما قال المصنف هي سبع مراتب. المرتبة الأولى لا علم إلا زيد، ثم الغاية وما في مرتبتها، يتلوه الشرط، فالصفة المناسبة، فمطلق الصفة غير العدد، فالعدد، فتقديم المعمول. هذا آخر المفاهيم، آخر المفاهيم. يبقى لنا مفهوم اللقب، تقدم الكلام عليه وهو أضعف المفاهيم، أضعف اللقب وهو ما أوبي من دونه نظم الكلام العربي. هذا الترتيب ذكره الأصوليون لماذا؟ لأجل التعارض. إذا وقع التعارض بين بعض المفاهيم فإنه يقدم الأقوى على غيره، هذا معنى هذا الكلام. ثم قال رحمه الله إنما قال الآمدي وأبو حيان لا تفيد الحصر إنما بالكسر، قال الآمدي وأبو حيان لا تفيد الحصر وإنما هي لمطلق الإخبار، وإنما هي لمطلق الإخبار. فقولك إنما زيد قائم كقولك زيد قائم، إلا أن الكلام الأول مؤكد والثاني غير مؤكدين. هكذا يقول الآمدي وأبو حيان، الآمدي من الأصوليين وأبو حيان من النحويين، يقولان إنما لا تفيد الحصر وإنما هي لمطلق الإخبار. لماذا لا تفيد الحصر؟ لأن إن المؤكدة وما الكافة الزائدة، إن وما الكافة الزائدة، فلا تفيد النفي المشتمل على الحصر، فلا تفيد النفي المشتمل على الحصر، لأن إن للإثبات إن وما زائدة، فمن أين يأتينا هذا النفي المشتمل على الحصر؟ إذن لا تفيد ماذا؟ الحصر. لكن عليه حديث مسلم إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، الربا ربوان كما هو معلوم، ربا الفضل وربا النسيئة. فإذا بعته قنطارا من البر بقنطارين من البر هذا يسمى ربا الفضل وهو حرام. وإذا بعته قنطارا من بضع بقنطار من بضع إلى أجل هذا يسمى ربا النسيئة. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الأشياء ستة الذهب بالذهب فضة وفضة إلى آخره قال فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. على كل حال إذن الحديث هنا إنما الربا في النسيئة. إذا قلنا بمفهوم المخالفة نقول إن الفضل لا ربا فيه, إن الفضل لا ربا فيه, كما أن ربا الفضل ثابت بالإجماع, ثابت بالإجماع. فإذا هنا إنما هل أفادتنا بمفهوم مخالفتها أن ربا الفضل محرم؟ لم تفيدنا بذلك, لم تفيدنا ذلك, لم تفيدنا ذلك. إنما الربا في النسيئة, وربا الفضل ثابت بالإجماع وإن تقدمه خلاف. واختلف الصحابة أولا في ربا الفضل, وممن خالف في هذا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم لما بلغوا حديث أبي سعيد الخدري الذهب بالذهب والفضة والفضة والبضع بالبضع والتمر بالتمر والشعير بالشعير إلى آخره رجع, فوقع الإجماع. لأن الإجماع إذا تقدمه خلاف وطال هل ينعقد هذا الإجماع أو لا ينعقد؟ في داية الخلاف سيأتي الكلام عليه في كتاب الإجماع. لكن هذا الخلاف هل طال؟ لم يطول, هذا الخلاف لم يطول بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن على هذا القول إنما لا تفيد الحصر. يقول استفادة الحصر فيها في بعض المواضع من خارج, هذا جواب من هؤلاء أن إنما قد تفيد الحصر ولكن لا لذاتها بل لأمر خارج عنها بدليل آخر, بدليل آخر كما في قوله تبارك وتعالى إنما إلهكم الله, إنما إلهكم الله. إذن الألوهية مقصورة على الحق سبحانه تبارك وتعالى لا تتجاوزه إلى غيره. هنا حصل إنما أفادت الحصر لكن من أدلة أخرى فإن هذا الكلام أو الآية صيغت للرد على المخاطبين في اعتقادهم إلهية غير الله. إذن هنا الحصر جاءنا من خارج, جاءنا من خارج. قال رحمه الله هذا القول الأول. القول الثاني وقال أبو إسحاق الشيرازي والغزالي وإلكية والإمام أي الإمام الرازي في بعض النسخ قليلة والشيخ الإمام, ولا أظن هذه النسخة صحيحة, لا أظن أن هذه النسخة صحيحة, بل صحيح هو أبو إسحاق الشيرازي والغزالي وإلكية والإمام. المراد بالإمام هنا الإمام الرازي, أما الشيخ الإمام فلا وجود لذكره هنا, هذا هو الحق النسخ الصحيحة. قال هؤلاء قالوا بأنها تفيد الحصر. تفيد ماذا؟ الحصر, تفيده بطريقه تفيد الحصر. وما هو الحصر؟ هو نفي الحكم عن غير المذكور أو نفي غير الحكم عن المذكور, نفي الحكم عن غير المذكور. كما إذا قلت إنما قام زيدون أي لا عمر, غير المذكور هنا هو عمر, القيام منتف عنه أو ثابت حقه منتف عنه, هو نفي الحكم عن غير المذكور. الحكم هو القيام, إنما قام زيدون أي لا عمر, أو نفي غير الحكم عن المذكور, نفي غير الحكم عن المذكور, كقولك إنما زيدون قائم أي لا قاعدون, نفي غير الحكم, غير الحكم, الحكم هو القيام وغيره هو والقعود, هو القعود. وباختصار هو ما يعبر عنه البيانيون بقصر الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفة. قصر الصفة على الموصوف إنما قام زيدون, صفة وهي القيام مقصورة على موصوف وهو زيد, إنما قام زيدون أي لا عمرو. أو قصر موصوف على صفة، كقولك إنما زيد قائمون، زيد جعلناه مقصورا على القيام، لا يتجاوزه إلى القعود، لا يتجاوزه إلى القعود، اكتفيده. وهو نفي وإن لأن عبارات المحل فيها شيء من التعقيب، هو نفي الحكم عن غير المذكور أو نفي غير الحكم عن المذكور. ولو قال هو قصر صفة على موصوف في الأول إنما قام زيدون، وقصر موصوف صفة، وقصر موصوف على صفة كالمثال الثاني وهو إنما زيدون قائمون، لكن أوضح، لكن أوضح. قال ها هنا تفيده، تفيده على قل. قال وإن عرض في بعض المواضع بما هو مقدم عليه، هي تفيد الحصر، ولكن هذا الحصر قد يعارضه ما هو مقدم عليه، كما في حديث الربا السابق، إنما الربا في النسيئة، منطقه الربا ثابت في ماذا؟ في النسيئة، ومفهومه المخالف لا ربا في غير النسيئة، ولكن هذا المفهوم عارضه منطوق وهو حديث أبي سعيد الخدري. وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق لأنه أقوى دلالة، لأنه أقوى دلالة سمين. أما ما ذكره الأولون من أن إن إنما هي إن المؤكدة وما الكافة الزائدة، لا غرابة، لا بعد في أن في إفادة المركب ما لم تفيده أجزاؤه، قد يفيد المركب ما لم تفيده أجزاؤه. فإن إنما من إن ومن ما الكافة الزائدة، فهذا المركب قد يفيد ما لا تفيده إن وما لا تفيده ما. الأصل مثلا هل لا، هل حفو استفهام ولا نفية، ولكنهما إذا تركبا يصبح هل لا، وهل تصبح هذا التحضيض، وهل التحضيض أفاده الاستفهام سابق أو أفاده لا. أنا مثلا كذلك لو أولى للنفية أولو الشرطية إذا تركبت يصبح ماذا؟ لولا، يصبح لولا الامتعانية أو التحضيضية أو كذا. فالمركب قد يفيد ما لا تفيده أجزاؤه، ما لا تفيده أجزاؤه، وهذا شيء مفروغ منه. ولهذا قال وإلكيا، ماذا قال المصنف رحمه الله؟ وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي وإلكيا والإمام تفيد فهما، وهناك من قال تفيد ذلك نطقا أي بدلالة الإشارة، ولكن الراجح أنه تفيده بطريق ماذا؟ المفهوم، بطريق المفهوم. والقول الثاني هو الراجح، ومن علامة رجح المصنف إذا أراد أن يرجح قولا فإنه يذكر، فإنه إذا ذكر القائلين على كل حال وكانوا أكثر من غير ذلك القول، فإنه يقصد بذلك ماذا؟ الترجيح. القول الأول قال أبو حيان، قال الآمدي وأبو حيان، ولكن القول الثاني قال وقال أبو إسحاق الشيرازي والغزالي وإلكية والإمام الرازي، ذكر كم؟ أربعتان. فهو يشير بهذا إلى أن القول الثاني هو القول الراجح، هو القول الراجح. ثم قال رحمه الله زيد وبفتح الأصح أن حف أن فيها فرع إن المقصورة، وأنما أنما بالفتح الأصح أن حف أن فيها من حيث إنه من أفراد أن فرع إن، أن المفتوحة هي فرع إن المقصورة، ويلزم من ذلك أن تكون إنما المقصورة هي الأصل، وأنما بالفتح هي الفرع، هي الفرع. قال ومن فتح الأصح أن حف أن فيها فرع إن المقصورة، فإن هي الأصل وأن هي الفرع، ويلزم من كون إن هي الأصل وأن هي الفرع أن إنما هي الأصل وأنما هي الفرع. إن هي الأصل، لماذا؟ لاستغنائها بمعموليها في الإفادة. إذا قلت إن زيدا قائم حصلت الإفادة، بخلاف المفتوحة فإنها مع معموليها بمنزلة مفرد. إذا قلت علمت أن زيدا قائم، فجملة أن زيدا قائم تسبق بمضارع في محل نصب مفعول به، في محل نصب في محل اسم مفرد، في محل اسم مفرد. إذا الأولى إن هي الأصل لأنها مع معموليها اسمها وخبرها تحصل الإفادة، حصول الإفادة، بخلاف أن المفتوحة لأنها مع معموليها بمنزلات مفرد. علمت أن زيدا قائم، أي علمت قيام زيد، علمت قيام زيد. هناك من قال بأن المفتوحة هي الأصل لأن المفرد أصل للمركب، وهناك من قال كل أصل لأن له محل يقع فيها دون الآخر، فإن لها مواضع تقع فيها وأن فيها مواضع تقع فيها. وهناك من قال إنها شيء واحد وهو إن، فهي تتلون بحسب العوامل، فصارت تفتح همزتها إذا كان هناك ما يقتدي الفتح، وصارت تكسر همزتها، وصارت يجوز فيها الوشان. إذا كل منهما أصل، أو أنها واحدة، وهذا هو ظاهر كلام ابن مالك في الألفية، وهمزة إن افتح لي سد مصدري ما سدها وفي سواد قصري، فقصي في لي ابتدى وهي بضي سلا، وحيث إن ليمين أو حكيت بقولي أو حلت محل حلي وكسوته هو إن ذو أمل وكسره من بعد فيه علق باللام كعلم إنه لذو سوق، ثم قام في الوجهين بعد إذا فجأة أقصمي للم بعده بوجهين أمي مع سويد جزا وداء الطائد من حويخي القول إني أحمد إلى آخره. هذه حجج النحاة يكون أوها من حجة نحويين، أوها من حجة نحويين، فحجج النحويين ليس كحجج الفقهاء، لها أدلة ولها مستندات. فحجج النحويين حجج إقناعية، حجج إقناعية. قال المصنف ومن ثم ادعى الزمخشري إفادة الحصر، ومن ثم أي وهو فرعية أن المفتوحة لإن المقصورة، اللازم منه فرع أنما بالفتح لإنما بالكسر. من ثم ادعى الزمخشري في تفسير قوله تبارك وتعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وتابعه القاضي البيضاوي في تفسيره كذلك ادعى ماذا؟ إفادة أنما بالفتح الحصر كإنما بالكسر. لماذا؟ هذه حجة نحوية كذلك. قال لأن ما ثبت للأصل يثبت للفرع حيث لا معارضة والأصل انتفاؤه، ما ثبت لإنما التي هي الأصل يثبت للفرع وهو أنما حيث لا معارضة والأصل انتفاؤه. هنا يقول احنا شما كيولدها ما طول منه، احنا شما كيقولوا الفرع فيه ما في الأصل وزيادة، الفرع فيه ما في الأصل ويقول احنا شما كيولد ما طول منه. هي هذه على كل حال. قال دعا الزمخشري إفادتها الحصر. قال هو الزمخشري وعلم يصرح بهذا المأخذ قوة كلامه تشير إليه، هو لم يصرح بهذا ولكن قوة كلامه تشير إليه، لا تشير إليه، قوة كلامه تشير إليه. وإذا في الآية الكريمة قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فيها حصران على قول الزمخشري، فيها حصران. وكذلك قوله تبارك وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، الآية فيها حصر واحد. وقبل أن نتطرق إلى هذا لابد أن نبين ما هو الحصر. الحصر هو تخصيص أمر بأمر، تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، يكون في الموصوف والأوصاف وهو حقيقي كما إضافي لقلب أو سعين أو إفاضي كإنما سرق به استعدادي. الحصر إما حصر أو قصر صفة على موصوف، قصر صفة على موصوف، كقولك إنما تكلم زيد أي لعمرو، أو ما تكلم إلا زيد، تكلم صفة جعلناه مقصورا على ما على من؟ على زيد، على زيد، هذا قصر صفة على موصوف، أو قصر موصوف على صفة، إنما زيد نحويون، أو ما زيد إلا نحويون، بمعنى أن زيد مقصور على علم النحو لا يتجاوزه إلى الفقه مثلا وغير ذلك، هذا قصر موصوف على صفة. كل منهما يكون حقيقيا ويكون إضافيا، القصر الحقيقي إنما إلهكم الله، هذه قصر صفة على موصوف، الألوهية هل تتجاوز الله سبحانه وتعالى؟ لا هذا قصر حقيقي. أما القصر الحقيقي هو قليل جدا، هو قليل جدا. يبقى أنا القصر الإضافي أي بالنسبة إلى شيء آخر، بالنسبة إلى شيء آخر، القصر الإضافي يكون لقلب أو تعيين أو إفراد، لقلب أي لرده المخاطب عن اعتقاده، إذا كان المخاطب يعتقد أن المتكلم هو عمرو فقلت له إنما تكلم زيد فقد ردته عن معتقده، عن معتقده، قلت لي قلب الشريط، زيد هو يقيم ماشي عمرو اللي قائم، هذا لقلب. أو تعيين، إذا كان المخاطب يعتقد أن المتكلم إما زيد وإما عمرو، يعني أنه يعلم أن أحدهما تكلم ولكن لا يدري عينه فهو يصدق، فقلت له إنما تكلم زيدون، أنا عينت له الذي تكلم، عينته له. أو يعتقد، هذا يسمى قلب تعيين، قصر إفراد أن يعتقد أن كل من زيد وعمرو تكلم، أنهما اشتركا في التكلم، فقلت له إنما تكلم زيدون، يعني نافيت الاشتراك ولا لا؟ هذا يسمى قصر إفراد، قصر إفراد. إذا فهمنا هذا فلنرجع إلى الآيتين الكريمتين، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فيها قصران، القصر الأول قصر صفة على موصوف، والقصر الثاني قصر موصوف على صفة، وكل منهما إضافي، كل منهما قصر إضافي. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الإيحاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الإله، لأن الإيحاء قد يكون في أمر الله وقد يكون في غير ذلك، فهو إذن قصر إضافي. الإيحاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الإله مقصور على توحيد الله، مقصور على توحيد الله لا يتجاوزه إلى الإشراك، هذا القصر الأول إنما